فلان عمل انقبض، فلان نجح انقبض، فلان الدو انقبض، فلان فاز في مسابقة ينقبض. يتضايق الصوت ماشي يتضايق يا أخي، جرد توحيد إذا شنو يعني الزول اللي بيشتغل بالناس ده معناها ضعيف في إيمانه. المؤمن لا يهمه الناس أبدا. واحد اثنين، الإيمان بالقضاء والقدر. الحسد خلل في الإيمان بالقضاء والقدر. يا أخي الشدة ربنا اداه في شنو؟ أنت زعلان مالك؟ وبعدين ده تكسير، تكسير رب العالمين الذي لا يظلم الناس شيئا. والتقسيم ده نفسه سبحانه وتعالى قسمه بعدل. واحد تبقى عنده مال تقيل، الناس بيقولوا شنو؟ يقولوا مرتاح. قال لك منه مرتاح؟ مرتاح مبسوط يعني ما عنده اي مشاكل مما جاه المال. يا دوب جات المشاكل، يا دوب التفكير الكثيف والحسد والاعداء والمشاكل والهموم والامراض والاسقام والعلل والاوجاع. واحد تلقى عنده اموال كثيره وامراض كثيره قدر قروشه، امراض قدر قروشه. أجارنا الله وإياكم سرطانات وفشل كلوي وواوا وحاجات. واحد تلقاه مفلس لكن صحته تمام وعافية تمام، كان قلت له أخذ الحصحص ده يأكله ما عنده مشكلة، لكن مفلس فلس يعايل تفاح مختل واللحم معلق بس يعيلها من بعيد يا بعيد. ربك الرحمن بيسير الأمور كده. وفي واحد ممكن يضبح كل يوم 10 خرفان ما يقدر ياكل حتى لحمه. انت قايل يعني اي زول ربنا اداه حاجه معناه خلاص يعني اختبره. ولذلك قال ابن القيم كان شعار الصالحين اذا راوا رجلا اغدقت عليه الاموال قالوا ذنب عجلت عقوبته. افتكروا كده بيفتروا قروش ذنب عجلت عقوبته. وليس هذا الكلام على إطلاقه. الناس الله بدون الأموال عشان يدوها الآخرين، في صبر بدون الأموال بيختبروا وبينجحوا. نعم المال الصالح للرجل الصالح أو للعبد الصالح. وفي ناس ربنا بدون الأموال عشان يدخلون النار بالأموال دي. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ربك بيقسم الأشياء، أنت تمشي مع تصريف الله. أداك قول الله أداني وأنعم عليه. في واحد قصة حصلت يعني، نادى زول قال لي يا أخي اسمع دي 1,000,000 جنيه أسأل الناس من طرف. أول زول إلى جيب يشكر الله أديها له. مشى للتعركشة قال لي حالة كيف؟ قال لي والله ناس الحرق مفرهننا والكباري ومنان عندنا والله الحالة زي الزفت. مشى للتعركشة الحالة كيف؟ قال لي ناس الركشة ما خلوا لأحد. مشى للتع أمجاد الحكاية كيف؟ قال لي والله كل يوم وصل. مشى لواحد سأله ما في زول كان الحمد لله جاب 1,000,000 رجع له زول. الزول شال 1,000,000 دخل في جيبه قال له حالتك انت كيف؟ قال له والله زي الزفت. قال له خلاص مش الزول اللي بدل قوله ذاته قال له مش هداني زول بيقول الحمد لله. هو ذاته ما قال الحمد لله، هو ذاته دخل بعد ما دخله في جيبه قال له حالتك كيف؟ قال له والله زي الزفت. قال له خلاص مش يا اخي زول قاعد يقول الحمد لله ما في. اعوذ بالله اعوذ بالله. الحاصل شنو؟ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه لما قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. فبالتالي أن تجري مع أقدار الله واعلم أن ما اختاره الله لك أفضل من اختيارك لنفسك. كنت لا تقرأ طب قريت زراعة ده أحسن لك عند الله. ما تقول والله أنا كان مقرأ طب في زول عمره كله يكون ندمان. أقول أنا لو كنت قررت أخش الطب والله الناس أخشوا الطب كان بيجي طيش والله كان ورايا كنت بجي الأول. ما خشيت الطب، ما خشيت الطب الله ما دار لك ما تفكر أصلا. لو تفتح عمل الشيطان الموضوع انتهى. هذا اختيار الله لك. أول أتكلم عن الماضي كنت وسويت وعملت. ثالثا